بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى صحبه وآله أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان العيوني في متن الصرف الصغير: اسم الفاعل هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل كجالس، ويصاغ من الثلاثي على وزن فاعل كذهب فهو ذاهب، ومن غير الثلاثي على صورة الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر كدحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وانطلق فهو منطلق. وضابطه أن تصوغه على فعل فهو فاعل كنصر فهو ناصر، وأقبل فهو مقبل. بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم وتحية مني إليكم في المجلس الرابع من مجالس قراءة هذا المتن النافع من متون علم الصرف. وصلنا في هذا الكتاب القيم إلى اسم الفاعل. طبعا عد لنا المؤلف حفظه الله في المجلس الماضي، وصلنا إلى عد أو استعراض المشتقات القياسية من كل فعل: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، والصيغة المبالغة، واسمي الزمان والمكان، واسم الآلة. سيستعرض الآن واحدا واحدا من هذه المشتقات، وأولها اسم الفاعل، وهو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل، من قام بالفعل، كقولنا جالس وقائم وقارئ وكاتب. إذن هذه الصيغة، هذه البنية تدل على من قام بالفعل، فالقارئ هو الذي يقرأ، والكاتب هو الذي يكتب، وهكذا. يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، وهذا سهل جدا، يعني هذا لا يكاد يغيب عن طالب علم. كل فعل ثلاثي فيصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل: شرب فهو شارب، وأكل فهو آكل. نعم. ومن غير الثلاثي قالوا يصاغ على وزن المضارع: أكل يأكل، هذا ثلاثي. ولو قلنا آكل يآكل، أو كاتب يكاتب، فكاتب رباعي. طيب، لا بد لنا أن نأخذ المضارع يو كاتب، ونبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. يكاتب هو حتما مكسور ما قبل الآخر، يكاتب، مكاتب، يعاتب، معاتب، أخرج يخرج فهو مخرج، يدخل فهو مدخل. لو صعدنا إلى الخماسي: انطلق ينطلق، نبدل الياء ميما منطلق. الرباعي من المجرد تدحرج يتدحرج، متدحرج. السداسي استغفر يستغفر، مستغفر. ثم قال: وضابطه أن تصوغه على فعل فهو فاعل. مجرد يعني مع التمرس ما تحتاج إلى أن تفكر أصلا بأن تجعل منه المضارع يعني فوق الثلاثي. الثلاثي لا يحتاج منك إلى شيء، فعل فهو فاعل، ضرب فهو ضارب، قتل فهو قاتل. أما ما فوق الثلاثي أيضا مع التمرس: قاتل فهو مقاتل، وعالج فهو معالج، ويعشوشب فهو معشوشب. يعني ما تحتاج أصلا إلى أن ترده إلى المضارع، ثم لكن هذه الآلية، هو شرح لنا الآلية، ثم مع التمرس يصبح الأمر سهلا على كل طالب علم. أقبل فهو مقبل، إذن هذا اسم الفاعل. صيغة المبالغة هي اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله بكثرة كسماع. صيغ قياسية، ولها هنا يعني ثمة نقاط عندكم أرجو أن تضعوا محلها، ولها صيغ قياسية. إذن صيغة المبالغة هي اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله، لكن على من اسم الفاعل يدل على من فعل الفعل، لكن هنا على من فعله بكثرة، على من فعله بمبالغة، فمو من فعله فقط كسماع. سماع هو الذي يسمع فيكثر السماع، أما الذي يسمع سامع، انتهينا، سمع فهو سامع. فإذا كان كثير السماع قلنا سماع، فصغنا منه صيغة مبالغة اسم الفاعل. إذن صيغة المبالغة تدل على من قام بالفعل ولكن بكثرة، كسماع من سمع، وأكول لمن يأكل بكثرة، وشروب لمن يشرب بكثرة، إيه نعم، وهكذا. طبعا لها، قلنا هنا لازم يجب أن نضع ولها، ولها صيغ قياسية، يعني قياسية يعني تصاغ من كل فعل على هذه الأوزان، كما قلت في بداية محاضراتنا، الأوزان هذه القياسية تصبح آلية، وقد صاغها لنا الحاسوب بعد أن أعطيناه القاعدة، أخذ القاعدة وأصبح يصوغ بصورة آلية، ما يحتاج الأمر إلى أن تدخل كل صيغة قياسية إلى الحاسوب. نعم. ولها صيغ قياسية وهي فعال كهماز، ومفعال كمنحاز، وفعول كرجل شكور، وفعيل كرجل كريم، وفعل كحذر. نعم، صيغها القياسية فعال كهماز، وقد جاء في الذكر الحكيم هماز مشاء بنميم، هماز مشاء، كلاهما أو كلتاهما صيغة مبالغة، من همز ومن مشى. وكذا تقولون صوام قوام، من صام وقام. ومفعال كمنحار، ومثلها مهذار ومدرار. وفعول كرجل شكور، ومثلها صبور وعفو. لاحظوا في عفو أدغمت الواو في الواو، عفو عفو، الواو الأولى ساكنة والواو الثانية متحركة، أدغمتها فصارت عفو، وإلا فإن وزنها فعول. وفعيل كرجل كريم، ومثلها نصيح وعصي، عصي أيضا أصلها عصوي. وفعل كحذر وفرح وملك وسئم. نعم، هذه صيغ المبالغة الخمسة القياسية. اسم المفعول هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على الذي وقع الفعل عليه. طبعا قبل أن نمضي إلى اسم المفعول، فاتني أن أذكر أن لصيغ المبالغة صيغ سماعية، هذه القياسية الخمسة، فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، هذه تحفظ ليقاس عليها. لكن الذي لا يحفظ وإنما يسمع سماعا، فإذا ورد في كلام العرب أخذنا به دون أن نقيس عليه، فكثير كفعيل مثل صديق، وفاعول فاروق، ومفعيل معطير، وفعله كهمزه. إذن هذه تمر معنا وليس لنا أن نقيس عليها فنأخذ كل هذه الأوزان من كل فعل، ليس لنا أن يعني نقيس على هذه الأوزان، وإنما هي أوزان سماعية. طبعا السماعي الآن محله بطون المعجمات، لا سماع، يعني أنت لا تسمع. سمع آباؤنا ورواتنا سمعوا من العرب فدونوا ما سمعوا، وما دون في المعجمات، المعجمات حوت هذا السماعي فالمعول عليها. نعود إلى المعجم، فما ورد فيه أخذنا به. كما قلت سابقا، ليس من هم المعجم أن يسوق لك كل صيغة قياسية، لكن من همه أن يذكر الصيغ السماعية. أنت ستجد بلا شك هذه الصيغ السماعية منثورة في محلها ومواضعها ومواطنها من الكلم. إذا رجعت إلى مادة مثلا صدقة ستجد صديق، وإذا رجعت إلى مادة فرقة ستجد فاروق بلا شك، لأنها صيغة سماعية. لكن لن تجد من نفس المادة والله فروخ على وزن فعول، وفريق على وزن فعيل، وفرق على وزن، لن تجد هذا كله. هذا قياسي لا يحتاج إلى أن ينص عليه المعجم. نعم. اسم المفعول هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على الذي وقع الفعل عليه كمسموع. بداية أرجو أن نضيف كلمة يعني تسهل علينا صياغة اسم المفعول كثيرا، وهي كلمة المبني للمجهول. هي اسم يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، وهذا هو المشتق الوحيد الذي يؤخذ من المبني للمجهول. كل المشتقات تؤخذ من المبني للمعلوم إلا هذا. اسم المفعول يؤخذ من المبني للمجهول، ومتى أضفنا هذه الكلمة سهلة علينا صياغة اسم المفعول، سواء كان من الثلاثي أو من الرباعي. تفضل. ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعول ككسر فهو مكسور. لاحظوا المؤلف حفظه الله مباشرة ضبط كسر بالبناء المجهول، ما ضبطها، ما قال كسر فهو مكسور، قال كسر فهو مكسور. فأنت الأسهل عليك مباشرة أن تأخذ اسم المفعول من المبني للمجهول. قتل فهو مقتول، ضرب فهو مضروب، أخذ فهو مأخوذ، كتب فهو مكتوب، هكذا مباشرة. ومن غير الثلاثي على صورة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، كدحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وافتتح فهو مفتتح. حتى هذه لاحظوا، من غير الثلاثي على صورة المضارع مثل اسم الفاعل، صورة المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة. يقول هنا وفتح ما قبل الآخر، والحقيقة لا حاجة لفتح ما قبل الآخر، إذا أخذناه من المبني المجهول هو أصلا مفتوح ما قبل الآخر. عندما تقول يقاتل، يدحرج، ينطلق، كل هذه الأفعال المبنية للمجهول مضمومة الأول مفتوحة ما قبل الآخر، فإذا أخذت منها اسم المفعول ما عليك إلا أن تبدل ياء أو حرف المضارعة أيا كان. جزء أنا أخذ من أنطلق مش من ينطلق، يعني حرف المضارعة أبدله ميما مضمومة، هو مضموم أصلا فأبدله ميما مثله مضمومة، و ما قبل الآخر مفتوح. مدحرج، مستخرج، استخرج فهو مستخرج. إيه نعم. عالج، يعالج فهو معالج. نعم. يحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وافتتح فهو مفتتح. نعم. وضابطه أن تصوغه على فعل فهو مفعول، كنصر فهو منصور، وزلزل فهو مزلزل، وتعلم فهو متعلم. لاحظتم يعني متى صغته أنت من المبني للمجهول سهلت عليك الصياغة، ولا حاجة بك فيما بعد إلى أن تبدل ميما مضمومة، مجرد ما تقول زلزل فهو مزلزل، أعطي فهو معطى، أخذ فهو مأخوذ، أخذ ثلاثي فحسب، أعطي رباعي أعطى لأنه. الصفة المشبهة، طبعا بس ملاحظة صغيرة نعرج فيها على علم النحو في الواقع، اسم الفاعل يأخذ فاعلا، وأما اسم المفعول فيأخذ نائبا للفاعل. ما قلنا يصاغ من المبني للمجهول، إذن ما بعده الاسم المرفوع بعده، لو قلت مثلا هذا محمود خلقه، هذا محمود خلقه، مرضي مرضية سيرته مثلا، فمحمود اسم مفعول، خلقه نائب فاعل، ما نقول إنه فاعل مثل ما يأتي مثلا بعض الصفة المشبهة، ولا قلت حسن وجهه، هذا وجهه عبارة عن فاعل حسن، أما هذا محمود خلقه، مرضية سيرته، فنعرب الاسم المرفوع باسم المفعول نائبا للفاعل. الصفة المشبهة هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله على جهة الثبوت، كالله عليم حكيم، كالله عليم كريم، ويصاغ باضطراد من فعلين، الأول فعل ككرم فهو كريم، الثاني فعل اللازم كغرق فهو غريق. جميل. إذن الصفة المشبهة اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله على جهة الثبوت، ضعوا خطا على جهة الثبوت، لأن هذا هو الفارق بينها وبين اسم الفاعل. هناك اسم الفاعل يدل على من فعل الفعل، لكن مو على جهة الثبوت، فعله مرة، فعله أحيانا، فعله هو جالس الآن أمامك جالس، لكن بعد شوي بخلص الدرس بيروح، يبقى جالسا إلى يعني في عنده بيت، في عنده عيال، في عنده ما هيك، جالس اسم فاعل، وهذا ليس مستمرا، لا يمكن أن يوصف به المرء على جهة الثبوت. أما الصفة المشبهة فيوصف بها على جهة الثبوت، وهذا هو الفارق الأهم والمميز لها. وإلا كما رأينا الفارق مع الصيغة المبالغة، قال من دل على من فعله بكثرة، فكلمة بكثرة هي التي تدل على الفرق بين صيغة المبالغة وبين اسم الفاعل أيضا، وإلا فاسم الفاعل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة كل ذلك يدل على من قام بالفعل، لكن الفرق على بين من قام بالفعل على جهة الحدوث، ومن قام بالفعل على جهة الثبوت، ومن قام بالفعل بكثرة. إذن هذا هو الفارق بين الصيغ الثلاثة. جميل. كالله عليم، الله عليم صفة ثابتة لازمة، الله كريم ما أكرم الله، ويصاغ بالطراد من فعلين، تفضل. ويصاغ بالطراد من فعلين، الأول فعل ككرم فهو كريم، كرم فهو كريم، وحسن فهو حسن، وشجع فهو شجاع. نعم. الثاني فعل اللازم كغرق فهو غريق، غرق فهو غريق. جميل. ولها أبنية كثيرة أشهرها الأول والثاني أفعل مؤنثه فعلا كأحمر وحمراء. إذن أفعل وفعلا بناءً من الصفة المشبهة، هذا كأحمر وحمراء وأزرق وأزراق وزرقاء في الألوان، وأعور وعوراء في العيوب والأدواء. والثالث والرابع فعلان ومؤنثه فعلى كشبعان وشبعا. الخامس فعيل. الثالث والرابع فعلان ومؤنثه فعلى، إذن هما وزنان أيضا، عطشان عطشا، شبعان شبعا، سكران والعياذ بالله سكرا. الخامس فعيل ككريم وشريف وطويل. السادس فعل كفرح وشرس ولبق وفطن. السابع فعل كحسن كحسن وبطل. الثامن فعل كسهل كسهل وصعب وضخم. التاسع فيعل كسيد سيد وطيب وميت وجيد، كل ذلك يأتي على فيعل. ثمة قاعدة في الصفة المشبهة لا بد أن نشير إليها، كل وصف يدل على فاعله وليس على وزن اسم الفاعل ولا صيغ المبالغة فهو صفة مشبهة. أعيد، كل وصف، هذه كل صفات بالعلم الصرف، كلمة صفة مو معناتها عم يحكي على علم النحو، مو شرط أن تعرف صفة. قلت لك هو كريم، كريم خبر، مو كريم ما بنعرفها صفة، لكن اشتقاقها طبيعتها صفات، كل المشتقات توسم بأنها صفات. طيب، كل وصف أو أوصاف، كل وصف يدل على فاعله وليس على وزن اسم الفاعل ولا صيغ المبالغة فهو صفة مشبهة. ك شجاع وجبان وغر وأشيب. شوفوا، نأتي الآن بأوصاف على أوزان مختلفة، لكن ما في وزن منها على فاعل ولا في وزن على أوزان صيغ المبالغة اللي شفناها. وجنب فعل، وطوال فعال، وصنديد فعليل، ونفساء فعلاء، وعرمرم وعفريت. شايفين؟ إذن هي أوصاف يوصف بها المرء وليست على وزن اسم الفاعل ولا على وزن من أوزان صيغ المبالغة، فهي حتما صفة مشبهة. وما أكثرها، بالمئات، يعني تصل إلى المئات في العدة. نعم. اسم التفضيل هو اسم على وزن أفعل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما فيها، كنافع أعلم من خالد، ولا يشتق إلا من فعل ثلاثي مثبت متصرف تام قابل للتفاوت مبني للمعلوم، كهو أقدر من فلان وأكثر منه وأحسن منه. وأحسن منه، إذن اسم التفضيل هذا المشتق الرابع الذي عرض له المصنف حفظه الله وجزاه خيرا، هو اسم على وزن أفعل. على ما يدل؟ يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر. لتمييز هذه الزيادة نقول هو أطول منه وأصدق منه وأكبر منه وأعظم منه وهكذا. فإذن هذه الصيغة تدل، إذن لما نقول هو أكبر منه كلاهما كبير، ولكن فلان أكبر من فلان، أصدق كلاهما صادق قد يكون، وفلان أصدق وهكذا. كنا مرة في محاضرة للدكتور أحمد مختار عمر، أحمد مختار عمر أستاذ في علم اللغويات والصوتيات من مصر، أهلنا في مصر يعرفونه، ويعني هو ما شاء الله من علماء المعجميات وعلم اللغة خاصة والصوتيات. كان جاءنا إلى دمشق وحضرت عنده مع زميل لي، زميلي يعني مثل ما تقول شوي منطوط، نحن عنا في الشام يقول لك والله هيك يعني يتعالم أحيانا، والله هو على علم الرجل، لكن ما أنت بدك مع أهل العلم تتطامن شوي. فمدري عرضت مسألة، فزميلي قال له دكتور أحدثك صادقا، وأم قال له الدكتور وأنا أحدثك أصدق. تحدثني صادقا يعني انت جبت هذا من ديله مثل ما يقولوا. قال له انا احدثك اصدق، فسكت وبده والله جواب ما رايت احكم منه في هذا الباب. انت عم تقول له لاستاذك احدثك صادقا وعم تنقد له شيء، عم ينقد له شيء، وكان يعني في انا نسيت المساله، فلكن راعني سرعه الجواب، قال له انا احدثك اصدق، يعني انت اسكت خلاص. انا بقول لك اذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت. أي نعم. فإذا هذا اسم التفضيل، لكن له شروط. لاحظوا شروط اسم التفضيل، حقيقة شروط يعني إذا وصفتها بأنها قاسية قاسية بعض الشيء، لأنه أن تجتمع سبعة شروط هذه ليست بالأمر الهين، ولا يشتق إلا من فعل ثلاثي، هذا أولا، مثبت ثانيا، متصرف ثالثا، تام رابعا، قابل للتفاوت خامسا، مبني للمعلوم سادسا. الحقيقة هي إن سبعة شروط اسم التفضيل، فهو أقدر من فلان، وقد صاغها ابن مالك صياغة رائعة جميلة، يقول وصغهما اسم التفضيل واسمه فعل التعجب نفس الشيء، ما أفعله، ما أعظمه، ما أجمله، ما أصدقه، فعل التعجب هو نفس صياغة اسم التفضيل. يقول وصغهما من صاغ يصوغ، من ذي ثلاث صرف، قابل فضل، قابل فضل تم، غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيلا فعلا. أعيد، وصغهما من ذي ثلاث أي من الثلاث، صرف أي متصرف، لذلك لا نستطيع أن نصوغها من نعمة وبئس باحة مر معمر معنا الأفعال الجامدة، لا يشتق منها اسم التفضيل، ولا من الرباعي، لو قلنا دحرجة ما بصير يقول ما أدحرجه، ما بتزبط، ما أشد دحرجته، صير نستعين باسم آخر للتفضيل لنقيس أنه والله أكثر دحرجة، أشد دحرجة، بتستعين إذن بفعل مساعد أو باسم تفضيل مساعد حتى تصل إلى التفضيل من هذه التي لم تستوفي الشروط. قابل فضل، شو يعني قابل فضل؟ قابل للتفاوت، ما هيك؟ أما والله مات فلان، في واحد أموت من واحد، اللي مات مات خلاص، لا حراك به، شو بدك تقول والله هذا أموت من هذا، كل الموت واحد. نسأل الله السلامة، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، إنما يعني وأحسن ختامنا يا كريم. ما بتقدر تقول هذا أموت من هذا، إذن هذا لا يقبل التفاوت، لا يقبل التفاضل، فبدك تفضل شو على شو. إذن قابل فضل تم أي غير ناقص، في أفعال اسم أفعال ناقصة مثل كان وأخواته كاد، هذه ما يتفاضل فيها، إذن فعل تام، تم غير ذي انتفى، غير منفي، مثبت، مثبت غير منفي، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا. بعض الأفعال تأتي الصفة المشبهة منها على وزن أفعال، وهلأ مريت معنا أزرق أخضر الألوان كلها، والعيوب أعور، أعمى، أعرج، أصم. إذا ما بتقدر تقول هذا أصم من هذا. فمتى كان على وزن، متى كان وصفه أي الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، فإن اسم التفضيل لا يأتي من هذا الفعل. وغير ذي وصف يضاهي أشهل وغير سالك سبيل فعل. فعل أي المبني للمجهول، يعني ما هو مبني للمجهول، إذا مبني للمعلوم. هذا هو الشرط الأخير. تفضل. وهو أربعة أنواع: الأول المجرد من ال والإضافة ويجب فيه التذكير والإفراد، كماهر أكبر منك وفاطمة أكبر منك وهم أكبر منك. الثاني هذا الأول حتما من النوع الذي يجب فيه التذكير والإفراد لأنه مجرد من ال والإضافة، وإذا متى جرد من ال والإضافة فبعده سيأتي جار مجرور أكبر منه، أكبر منك، أكبر من فلان. فإذا ينبغي هنا أن أفرده وأن أذكره، يلزم صيغة واحدة هي صيغته الأصلية. تفضل. الثاني المقترن بأل وتجب مطابقته لما قبله، كماهر الأكبر وفاطمة الكبرى وهم الأكابر. الثاني المقترن بأل، إذا اقترن اسم التفضيل بأل وجب أن يطابق ما قبله، فتقول ماهر الأكبر لأنه اسم علم، وفاطمة اسم علم الكبرى ما تقول أكبر، وهم صار جمع الأكابر، إذن طابق ما بعد ما قبله، وجبت المطابقة هنا. الثالث المضاف إلى نكرة ويجب فيه التذكير والإفراد، كماهر أكبر رجل وفاطمة أكبر امرأة. المضاف إلى نكرة هذه كالمجرد من ال والإضافة، المضاف إلى نكرة كأنه لم يضاف ولم يعرف، فأكبر رجل وأكبر امرأة، فيبقى إذن ملازما للتذكير والإفراد. يعني هذا مثل الأول، الثالث كالأول. الرابع المضاف إلى معرفة ويجوز فيه الوجهان، كفاطمة أكبر النساء وكبرى النساء وهم أكبر الحاضرين وأكابر الحاضرين. لاحظوا هذا أضيف إلى معرفة، في إضافته إلى المعرفة يجوز فيه الوجهان، أن تبقيه مفردا مذكرا فتقول أكبر وأصغر، وأن يطابق ما قبله فتقول أكابر الحاضرين هم وهي كبرى النساء وما إلى ذلك. ومن أروع الأمثلة والشواهد التي وردت في هذا الصدد حديث شريف مشهور: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لاحظ أحسن أضيف إلى المعرفة، الضمير معرفة، فلذلك طابق ما قبله، ما قال أحسنكم، ويجوز أن يقول أحسنكم، يجوز أن يقول أحسنكم. فالحديث جاء أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. نعم. إذن هنا جاز الوجهان. الشرط السابع تفضلوا. الشرط السابع في نعم باسم التفضيل الثلاثي مصرف قابل فضل، هذا ثالث، تام، رابع، غير منفي لا يضاهي أفعل، خامس أفعل لا يضاهي أفعل، لا يضاهي أشهل، غير سالك سبيل، ستة. إيه صوغ هذا صوغ ما من ذي ثلاث هذا الثلاثي أول صدر البيت وصوغهما من ذي ثلاث ثلاثي صرف متصرف قابل فضل ثلاثة تام مثبت الوصف منه ليس على وزن الأشهل وغير سالك سبيل فعلة هذا السابع بالبيت ورد سبعة تماما بالبيتين آسف وغير ذي وصف يضاهي أشهل هذا السادس وغير سالك سبيل فعلة هذا السابع إذن بالبيت الثاني شرطان وبالبيت الأول خمس شروط الثلاثي المتصرف القابل لفضل التام المثبت غير المنفي في البيت الأول اشتمل البيت الأول على خمسة شروط واشتمل البيت الثاني على شرطين فتلكم سبعة كاملة صح؟ اتكلنا على الله يلا. اسم المكان واسم الزمان هما اسمان مشتقان من الفعل لإطلاقهما على مكان الفعل وزمانه كمطلع الفجر ومخرج الطواف ويصاغان من الثلاثي على وزن مفعل ومفعل فمفعل يصاغ من يفعل كيلعب في ملعب ومن يكتب كيكتب في مكتب ومن الفعل الناقص كيسعى في مسعى ومن الفعل المضعف كيفر في مفر طيب خلينا نرجع لاسمي الزمان والمكان من جميل وبديع الاشتقاق في العربية أن يجمع اسم الزمان واسم المكان على صيغة واحدة ثم الذي يحدد المراد هو السياق سياق الكلام يحدد لك أنت تريد الزمان أو المكان وقد يصلح قد تصلح الصيغة لكليهما يعني فتأتي في سياق للزمان وفي سياق آخر للمكان فهذا من من من من جمال العربية مطلع الفجر ومخرج مخرج الطواف عندكم وارد ما هي مخرج الطوارئ ينبغي أن تكون لأن الطواف ما له مخرج أيوة إن كنت ما تعدم وجها لكن مخرج الطوارئ بسموه هذا مخرج الطوارئ إذا مخرج الطوارئ واضح من سياق الكلام أنه هذا اسم مكان ومطلع الفجر أيضا من إضافته إلى الفجر واضح أنه اسم زمان فالوزن واحد والوزن واحد مطلع البلد مثلا مطلع فإذا أضفت إلى شيء يدل على المكان فهو اسم مكان نعم. لا اسم المفعول يشترك مع اسمي الزمان والمكان سيأتي الآن فيما فوق الثلاثي بمفعل لا يشترك أما بمستخرج ومنطلق بقول لك والله أقابلك عند منطلق السيارات يعني وين مثلا هنا بينطلقوا عندنا في مواقف خاصة لمنطلق السيارات فالمنطلق هنا أنا أردت منه اسم المكان ولم أريد اسم المفعول أردت بالمنطلق فيشترك قالوا اسم المفعول مع اسمي الزمان والمكان فيما فوق الثلاثي أما في الثلاثي فلا لا يشترك طيب يصاغاني من الثلاثي على وزن مفعل ومفعل لكن ليس الأمر على بلا تقييد ليس الأمر على إطلاقه يصاغان على مفعل من أفعال محددة فمفعل يصاغ من يفعل يعني من المضارع المفتوح العين ليس لك أن تصوغ مفعل من يفعل من يفعل شوفوا تقال من يفعل يدخل فيها ال ال ال كم بابا يدخل هنا؟ كم مضارع يكون على يفعل؟ كم باب صرفي؟ نذكر بالأبواب الصرفية، تفضلوا. إيه الأبواب ستة، بس يفعل من أي باب؟ فتح ضم، فتح كسر، فتحتان، كسر فتح، ضم ضم، كسرتان. بابان. لا كترت بابان، لأنه فتح ضم، إذن بالضم ما في. اللي احنا بدك تاخذ الثاني، دعك من الفتح للماضي وضم للمضارع. اذا نصر ينصر ما بيجي منه، اذا عمول على يفعل، لكن جاي هي ومن يكتب ايضا. فمفعل يصاغ من يفعل كيلعب، ومن يكتب كمكتب. فاذا قال من يفعل فاثنان، الباب الثالث والباب الرابع. وإذا قال من يفعل فاثنان أيضا، الباب الأول بيجي مضارعه يفعل، وأي باب بيجي مضارعه يفعل أيضا؟ الخامس. فإذا عندنا من بابين بيجي المضارع يفعل. فالحقيقة مفعل يأتي من هذه الأبواب، معناتها الأربعة، من هذه الأبواب الأربعة يمكنك أن تصوغ اسم المكان واسم الزمان على مفعل. عبارته: فمفعل يصاغ من يفعل كيلعب في ملعب، ويسرح في مسرح، ويأمن من مأمن، ومن يكتب، إذن من الفعل المضموم، كيكتب في مكتب، ويدخل في مدخل، ويخرج من مخرج. نعم. ومن الفعل الناقص كيسعى في مسعى، ومن الفعل المضعف كيفر في مفر. إذن أيضا من الفعل الناقص إذا كان آخره ناقص، آخره حرف علي، كيسعى في مسعى، ويرمي في مرمى، ويلهو في ملهى، هذه كلها ناقصة، بس كل واحدة آخرها حرف من حروف العلة. يسعى آخره ألف، ويرمي آخره ياء، ويلهو آخره واو. إذن هذا كله على وزن مفعل أيضا. وأخيرا من الفعل المضعف كيفر في مفر، ويهب في مهب. نعم. هذا صياغته على وزن مفعل، كل هذا ما مر الآن صياغة يصاغ من هذه كلها على وزن مفعل. طيب وعلى وزن مفعل؟ ومفعل يصاغ من يفعل كيجلس في مجلس. إذن مفعل يصاغ من يفعل، ويفعل في الأبواب الصرفية تأتي الباب الثاني والباب السادس، الثاني والسادس، يعني فتح كسرين وكسرتان. طيب يجلس في مجلس، وينزل في مجلس، ويعرض في معرض. ومن المثال الواوي كوقف في موقف. نعم، المثال الواوي وقف في موقف، وورد من مورد. ويصاغان من غير الثلاثي على صورة اسم المفعول، كمصلى العيد، وملتقى العائلة، ومستشفى البلد. نعم هذا هو. إذن بعد صياغتهما من الثلاثي، كل ما مر معنا يصاغ من الثلاثي، هما صيغتان لا ثالث لهما، مفعل ومفعل. أما مما فوق الثلاثي فيصاغ اسم المكان واسم الزمان كما يصاغ اسم المفعول. من أتقن صياغة اسم المفعول خلاص بيصيغ اسم الزمان والمكان كذلك، يعني من المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قابل الآخر، كمصلى العيد، صلى يصلي، هذا رباعي في مضاعف حرف مضاعف، قدم يقدم فهو مقدم، وأخر يؤخر فهو مؤخر، ملتقى العائلة، التقى يلتقي ملتقى، مستشفى استشفى يستشفي مستشفى، هذا من السداسي، مستشفى سداسي صار، فهو نفس القاعدة، قاعدة اسم المفعول بعينها لا تتغير أبدا، هذا يسهل المسألة. اسم الآلة وهو اسم يشتق من الفعل، بقي أن نعلم أنه يصح تأنيث اسم المكان على معنى البقعة، فتقول مدرسة ومكتبة ومقبرة ومغسلة، غسل يغسل لأنه مكسور، فإذا أنت أنست بعد ما جبت مفعل أنسته لأنه عم يدل على بقعة، فبدو يتبع ما هو وصف يتبع موصوفه، بما أنه يدل على مؤنث تضيف تاء التأنيث فقط. اسم الآلة وهو اسم يشتق من الفعل لإطلاقه على آلته كمنشار، وله خمسة أبنية قياسية، وهي الأول مفعال كمصباح، الثاني مفعل كمبرد، الثالث مفعلة كمكنسة، الرابع فعال كحفار، الخامس فعالة كسيارة. جميل. إذن اسم الآلة اسم يشتق من الفعل لإطلاقه على آلته، على آلة الفعل كمنشار ومقص، وله خمسة أبنية قياسية، الأول مفعال كمصباح وميزان ومكيال وممحاة، المحاية، والثاني مفعل كمبرد ومنجل ومشرط ومصعد، مصعد لأنه آلة الصعود ناس بيقولوا مصعد، مصعد صارت اسم مكان، أما مصعد هي اسم الآلة، والثالث مفعلة كمكنسة ومطرقة ومدفأة وملحفة، الرابع فعال كحفار، لاحظ هنا يلتقي مع اسم صيغة المبالغة، جبار، حفار وعداد وسخان وبراد، هذا مما أضافه المحدثون في اسم الآلة وأقره مجمع اللغة في القاهرة، الخامس فعالة كسيارة وثلاجة وغواصة ودبابة، كل هذا على وزن فعالة. اسم الجنس وهو اسم لم يؤخذ من فعل ويدل على فرد شائع في جنس كرجل وأسد وسبع وأرض. نعم، اسم الجنس، انتهت المشتقات القياسية باسم الآلة، انتهينا من المشتقات القياسية، والآن نأتي إلى النوع الثاني من أنواع الأسماء وهو الأنواع الجامدة. اسم الجنس ينتمي إلى النوع الثاني من الأسماء، أما بدأ الباب بتقسيم الاسم إلى مشتق وجامد، المشتق هو الذي عده فيها الأنواع، هذا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة مبالغة واسم الزمان والمكان واسم الآلة، هذه المشتقات. الآن سيأخذ بالذكر الجوامد. اسم الجنس اسم لم يؤخذ من فعل، لاحظوا، لأنه لو أخذ بفعل لكان مشتقا، فهو ما أخذ من فعل، هكذا يعني وجد جامدا ويدل على فرد شائع في جنس، دلالته على فرد شائع في جنس كرجل، رجل أي رجل، جنس الرجال كله، فأنت قلت رجل فهذا جنس، وأسد جنس، جنس الأسود جنس من الأجناس في الحيوانات، حمار جنس، سبع أرض، وكذلك تمر وتفاح وخل. الأجناس هذه كلها ليس لها اشتقاق من فعل، لم تشتق من فعل، لذلك هي أسماء جنس. المصدر، وهو اسم يدل على حدث فقط، كجلوس تدل على حدث وهو الجلوس دون دلالة على زمانه أو مكانه أو صاحبه أو آلته. نعم، لذلك قال المصدر يعني في هذا ليس من المشتقات، لأنه يدل على حدث فقط، فلا يدل هذا الحدث مجرد، فلا هو يدل على زمان الحدث ولا مكانه ولا صاحبه ولا آلته، فمجرد الحدث خالصا دون أي شيء آخر. نعم. وضابطه أنه التصريف الثالث للفعل، كفتح يفتح فتحا، وجلس يجلس جلوسا، وانطلق ينطلق انطلاقا. نعم، والتصريف الثالث بمعنى أن تأتي عادة بالفعل الماضي ثم المضارع ثم المصدر، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، قرأ يقرأ قراءة، كتب يكتب كتابة، فهذا ما اعتاده أهل التصريف، يذكر الماضي فالمضارع فالمفعول المطلق، والمفعول المطلق هو المصدر. المفعول المطلق اللي من من من من, من نسميه نحن مفعولا مطلقا في الإعراب، هو حقيقة أمره هو مصدر، هو مصدر الفعل. أكرم يكرم إكراما، أخرج يخرج إخراجا، أنزل ينزل إنزالا. وصياغته من الثلاثي أكثرية لا مضطردة. وبمناسبة الكلام هنا أنه هذا يدل على الحدث فقط، ثمة فقرة كتبها المصنف في شرحه للمتن، رأيت من المفيد أن أقرأها على مسامعكم، لأنها تفرق تماما بين ما يدل على حدث وبين ما يدل على حدث مقترن بشيء آخر. أما المصدر فيدل على مجرد الحدث. نعم، يقول الكلمة الدالة على حدث إن دلت على حدث وزمانه فهي فعل. الكلمة إذا دلت على الحدث مقترنا بالزمان أو على الحدث مقترنا بالزمان فهي فعل. إذا كان الزمان ماضيا فهو فعل ماض، وإذا كان الزمان حاضرا فهو فعل مضارع، وإذا كان الزمن مستقبلا فهو فعل الأمر، وهكذا. إذن لذلك أنت تجدهم يعرفون الفعل تعريفهم العادي هو ما دل على حدث مقترن بزمان، هذا الفعل. طيب، إذن الكلمة الدالة على حدث إن دلت على حدث وزمانه فهي فعل، وإن دلت على حدث وصاحبه، شوف دائما عم يدل على حدث وشيء إضافي. من هنا الصيغة، ليش الصيغة في العربية تختصر توجز كلاما طويلا؟ لأنها تدل على أمر ثم بصياغتها في هذه الصيغة يضم إلى الدلالة دلالة أخرى. فإذا دلت على حدث وصاحبه سواء كان فاعله أو مفعوله فهو وصف، وهي اسم فاعل، هذا كله متى ما دل على الحدث مع صاحبه، فهي إما اسم فاعل شارب أو صيغة مبالغة شراب أو صفة مشبهة جميل أو اسم مفعول مشروب أو اسم تفضيل أجمل. إذن كل هذا ينضوي تحت تعريف ما دل على حدث وصاحب الحدث. كل هذا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل كله يدل على الحدث مع صاحب الحدث. طيب، وإن دلت على مكان الحدث أو زمانه أو آلته فهي اسم مكان أو اسم زمان أو اسم آلة. أخيرا، وإن دلت على حدث مجرد من كل ما سبق، لا مع الصاحب ولا مع الآلة ولا مع الزمان ولا فإن دلت على حدث فقط دون زمانه ومكانه وآلته وصاحبه فهي المصدر، وهو ما نحن فيه الآن. المصدر يدل على حدث خالص من كل ما سبق، نحو جلوس وشرب وقراءة وكتابة وأكل ووعد إلى آخره. تفضل. وصياغته من الثلاثي أكثرية لا مضطردة. الأول والثاني فعل المتعدي وفعل المتعدي، مصدرهما فعل كضرب ضربا، إلا إن دل على حرفة ففعاله كزرع زراعة. ماذا يعني بقوله وصياغته من الثلاثي أكثرية لا مضطردة؟ يعني هو ليس قياسيا. دائما مصادر الثلاثي غير قياسية، مصدر الثلاثي غير قياسية. يعني ليس لك يا أسامة أن تقول مجرد ما تذكر فعل ثلاثي تقول والله هذا مصدره على وزن كذا، لأنه مختلف. كتب كتابة، أكل أكلا، وين فعالة وين فعل وين فعول، فيختلف. إذن تختلف الأوزان في الثلاثي، ليست مضطردة. سنأتي الآن على الرباعي فنجده مضطردا، متى ما قلت أفعل فمصدره إفعال، أي أفعال في الدنيا، أفعل إفعالا، أكرم إكراما، أقدم إقداما، أعظم إعظاما. شايف؟ هذا قياسي، قياسي آلي، ما بيخرب، ما يعني يختلف فيه اثنان ولا يتناطح دونه عنزان. عمرك شفت عنزتين عم تتناطحان على الرباعي؟ ما بيتناطحوا، خلاص مسلمين، لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح دونه عنزان. أما هذا الثلاثي لا، هذا الثلاثي ليس قياسيا، لكن له دلالات يحاول هنا، وقد حاول علماء الصرف أن يؤطروه إن صح التعبير، أو أن يشيروا إلى أكثر ما يرد منه. فما دل على كذا يرد على كذا بالأكثرية مو بالاضطراد. لذلك قال المصنف وصياغته من الثلاثي أكثرية لا مضطردة، ليست قياسية. سيدل الآن على هذا، يقول فعل المتعدي وفعل المتعدي مصدرهما فعل، إذن وزن مصدرهما فعل، كضرب ضربا، وأكل أكلا، ووعد وعدا، وقال قولا، هذا كله من فعل المتعدي وفاعل المتعدي، كعد ومد، أي عدد ومدد. فإذا عدا ومدا. طيب حمد، آسف، من فعل حمد حمدا، وفهم فهما، حمد مكسور الميم وفهم مكسور الهاء، فهذا على وزن فعل. إلا، شوفوا الاستثناء، إلا إن دل على حرفة. إذا دل هذا الفعل فعل وفعل المتعدي، إذا دل على حرفة فإن مصدره فعالة، كزرع زراعة، وصنع صناعة، وكتب كتابة، وخاط خياطة، وهكذا. الثالث فعل مصدره فعولة، كسهل سهولة. فعل من أي باب؟ فعل الأخير، خامس، ما في كلام. متى أجا الفعل؟ لأنه ما في ولا باب بيجي الماضي تبعه مضموم إلا الخامس. فعل معناته مضارعه يفعل. هذا إذا دل على فعل، إذا جاء على فعل فمصدره فعولة، كسهل سهولة، وبطل بطولة وصعب صعوبة ونعم نعومة. نعومة هذا اللي جبت لنا يا شيخ. طبعا نعومة مما يتصرف، نعومة يتصرف من أكثر من باب، من منها الباب الخامس نعومة نعومة. طيب أو فعالة كشجع شجاعة، يمكن أن يأتي على فعالة. إذن موبل ليس مضطردا، فعولة ليس مضطردا، يمكن أن يجي على فعالة كشجع شجاعة وكرم كرامة وفصح فصاحة. فصح الغلام صار فصيحا فصاحة. نعم. أو فعل كحسن حسنا، أو فعل كحسن حسنا. إذن ثلاث أوزان لفعولة، فلذلك لا تستطيع أن تطرده، أن تجعله مضطردا. الرابع فعل اللازم مصدره فعل كفرح فرح. فعل مرت معنا، لكن فعل اللي مر معنا متعدي. فهم المسألة فهما، ففعل المتعدي يأتي على فعل، أما فعل اللازم فيأتي مصدره على فعل. شوفوا الفرق، فرق دقيقة، لكن الفرق يعتمد على أن تتعرف إلى، ليس الوزن فحسب، وإنما هل هذا الوزن استعمل الفعل والفعل متعديا أم لازما. فإذا كان متعديا يأتي مصدره على فعل، وإذا كان لازما يأتي على فعل. فرح فرحا، وطرب طربا، وغرق والعياذ بالله غرقا، إلى آخره. إلا إن دل على لون ففعله، كما في استثناء، إلا إن دل على لون ففعله، كخضرة خضرة، خضرة وحمرة حمرة، وزرق وزرقة زرقة، وصفرة صفرة. صفرة. شايف هذا ما دل على لون. طيب أو دل على معالجة ففعول، كصعد صعودا. صعد، شوفوا هذه قالوا صعد، كثير ناس يقولوا صعد، خطأ شائع طبعا. صعد يصعد، يعني من الباب الرابع، ما بصير تستعمله من الباب الثالث، مو صعد. قالك لأنه اللي بيصعد ظهره بينكسر، ما راح تكسر العين تبعه، كسرها. صعد يصعد. فإذا تذكرت كان شيخنا الشيخ هشام الحمصي الله يرحمه يربط ما بين المبنى والمعنى، ويجعل له علة تجعل الذهن يعني يستذكر هذه، من جملة تفريقاته مثلا بيقول لك نعم الخطبة والخطبة. الخطبة على المنبر، لأن الخطيب يرتقي يرتفع، فخطبة. وأما اللي بيخطب بيجي هيك منكسر، ما بيجي إذا إجا هيك ما بجوزوه. إذا جاء مرتفعا بده يجي منكسرا، يعني عم يطلبوا يطلب يد فلانة. فإذا جاء هيك وأول من أول جيته راكب منبر، ذاك الخطيب اللي بيركب المنبر. فخطبة وخطبة، كان شيخنا رحمه الله يعني يتلطف في مثل هذا كي يحفظه المرء. هنا أنت لما بتشوف الصعدة الخطأ الشائع فيها بيقول لك صعدة، لا صعدة بدها كسر ظهر لحتى يعني، فأحط لها كسرة الله خليك، لا تقول صعدة قول صعدة. ما في ما لها، لا ما يتصرف. صعدة يصعد صعودا. قدم يقدم قدوما. لصق يلصق لصوقا. نعم. الخامس فعل اللازم مصدره فعول، كجلس جلوسا. إلا إن كان معتل العين ففعل، كصام صوما. أو دل على اضطراب ففعلان، كغلا غليانا. لاحظت الخامس فعل اللازم، لأنه فعل المتعدي أتى بها. إذا كان فعل مفتوح العين لازما فمصدره فعول، كجلس. هذا جلس من الباب الثاني، جلس يجلس، فجلس يجلس جلوسا. قعد يقعد قعودا. سجد يسجد سجودا. نعم. كل هذا لازم. إلا إن كان معتل العين ففعل كصام صوما. أها، إذا كان فعل ولكن معتل العين، صام أصلها صوامة، أصل صوامة يعني شو عرفنا أنه هذا على فعل لأنه أصل صوامة. سيأتي في باب الإعلال أن الواو متى انفتح متى تحركت وفتح ما قبلها أعلت ألفا، فقول صارت قال، وصوم صارت صام. طيب، هذا معتل العين فمصدره فعل صام صوما وجار جورا ومات موتا. نعم. أو دل على اضطراب ففعلان كغلى غليانا. إذا دل على اضطراب ففعلان كغلى غليانا، وفار فورانا، ودار دورانا. أو على حرفة ففعالة كتجر تجارة. تجر تجارة لازم، ها كله لازم. لاحظوا الأمثلة، تجر تجارة وسا وسفر سفارة. أو على صوت أو سير ففعيل كصهل صهيلا وذمل ذميلا. نعم، ما دل على صوت أو سير، صهل صهيلا وذمل ذميلا ونهق نهيقا، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. طيب. أو على صوت أو داء ففعال كصرخ صراخا وسعل سعالا وبكى بكاء ودار دوارا. لا، سعلى بالباب الرابع الخامس يعني، لا سعلى سعلى سعالى. اذا كان يعني شأنه السعال ما مريت معي والله ما اذكرها. سعلى مفتح تمه مسكين. هلا خلصنا من هذه على فكره، يعني هذه الصفحه كلها تضم كما قال في البدايه هذا كثير ولكنه لا يضطرد. الآن نأتي إلى ما يضطرد. هذا أنا برأيي هذه الصفحة أفيد من هذيك، مع أنه هذيك يعني فيها أمثلة كثيرة، هذه الصفحة الثانية هلا لا تحتاج إلى أمثلة. خلاص بعطيك القاعدة وأنت كل ما جاء على هذا الوزن فقسه على القاعدة، فهي لذلك هذه صفحة قواعد الآن. تفضل. والأفعال غير الثلاثية مصادرها قياسية. أيوة، هذا السؤال اللي سألني أحد الإخوة، اللي إنه ما معنى مصادر، أنت سألتني ما معنى المضارع، هو المصادر، مصادر الثلاثي سماعية ومصادر ما فوق الثلاثي قياسية، تحفظ. نعم. الأول فعلل، مصدره فعللة كدحرج دحرجة. كل ما جاء على فعلل فمصدره فعللة، فعللة آسف، أنا نصبت على أنه دحرج دحرجة، بعثر بعثرة، طمأن طمأنة. بس. الثاني أفعل، مصدره إفعال كأكرم إكراما. أكرم إكراما، أقدم إقداما، أعظم إعظاما، أشرف إشرافا. مئات الأفعال متى جاءت همزة التعدية قبل الفعل الثلاثي فاعلم أن مصدره على إفعال. الثالث فعل، مصدره تفعيل ككسر تكسيرا. وعلم تعليما، وعظم تعظيما، وشرف تشريفا، وكرم تكريما. وقس، غلق تغليقا، قدم تقديما، أخر تأخيرا. نعم. الرابع فاعل، مصدره مفاعلة كقاتل مقاتلة. وناقش مناقشة، وضارب مضاربة، وعالج معالجة. قس، مئات مئات الأفعال ما يخرم. هذه مزية ما فوق الثلاثي، مصادره قياسية. نعم. الخامس المبدوء بهمزة وصل مصدره بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه كانكسر انكسارا وانفتح انفتاحا واحمر احمرارا واستخرج استخراجا. لاحظتم شرطه هذا كل فعل مبدوء بهمزة وصل فمصدره بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه. شغلتين تعملون بتأخذ المصدر حلال زلال. كل ما بدأ بهمزة وصل انكسر ما عليك إلا أن تزيد ألفا على انكسر يصير انكسار وتكسر ما قبل آخر. مو تقول انكسار لأنه أصله انكسر هي الكاف مفتوحة، لكن متى جئت بالمصدر ضع الألف واكسر الثالث انكسار انحسار انفتاح احمرار استخرج استخراج. نفس استخرج عم نحط له ألف قبل الآخر ونكسر الحرف الثالث. تفضل. السادس المبدوء بالتاء مصدره بضم رابعه كتعلم تعلما وتجاهل تجاهلا وتدحرج تدحرجا. المبدوء بالتاء تعلم، طبعا عم يجيب لك هون عدة أوزانها بس كلها الجامع بينها أنها مبدوءة بالتاء، يعني هذا أكثر قياسية. أنت مو بس عم تأخذ وزن وتعلم مصدره، لا عم تأخذ عدة أوزان لكن المشترك فيما بينها أنها مبدوءة بالتاء سواء كانت على تفاعل أو تفعلل أو تفعل. تعلم تعلما بس ما عليك إلا أن تضم الرابع نفسه تأخذ تعلم تعلم. شو عملت؟ ضميت الحرف الرابع. تدحرج تدحرج. تجاهل تجاهل. عم تضم الحرف الرابع فتأتي بالمصدر من أسهل ما يكون. هذه سهولة ما بعدها سهولة. دائما أكتب للطلبة عندي في الجامعة بما أني أدرس التعليم المفتوح أقول لهم ما الفرق بين مصدري تعلم وتعليم. تعلم وتعليم علم تعليما، أما تعلم تعلم تعلم. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي يقول إنما العلم بالتعلم. أنت إذا لم يكن عندك الدافع والإرادة والعزيمة للتعلم لو اجتمعت أمة الأرض ما بتعلمك شيء. لو إجا سيبوي ونفطوي وابن جني وابن فارس ما بيعلموك شيء. بده يكون عندك الدافع والعزيمة والإرادة للتعلم. إنما العلم بالتعلم. شوف الحصر ما أجمله. إنما العلم بالتعلم. فأنت ينبغي أن يكون عندك الإرادة للتعلم. أما والله علم تعليما التعليم بيساعد المعلم يساعدك لكن ما يعلمك إن لم تكن عندك الإرادة. بيقعد يعني طلبة عم يجوا من يعني أحيانا بتشوف الطلاب طالب جامعي لا يفرق بين الاسم والفعل، لا يفرق بين حرف الجر. طيب انت هو مو هو لا يريد، والله لو يريد لفرق. يعني مو معادلة كيمياء ولا فيزياء. حرف جر يا اخي احفظ حروف الجر من الى عن على في اشياء في غاية يعني ما بعرف اقول في غاية السهولة في غاية البساطة. لكن اذا لم يرد ان يتعلمها والله ما تحتشد له بكل طاقاتك بكل ما أوتيت. والله نغني لهم أحيانا الأمر غناء غناء منغني لهم من إلى عن على أحرف الجر. يعني غنية هي أحرف الجر ما عم ينصب بأحرف الجر ما بيصير هذا الكلام. أنت بده يكون عندك الإرادة للتعلم حتى تتعلم. فهذا الفرق بين تعليم وتعلم. ونحن عندنا الجامعة دعاية للجامعة من مبادئ التعلم الذاتي. هي الجامعة المفتوحة مزيتها أنه أنت تتعود كيف تتعلم، لأنه أنت متى ملكت مفاتيح العلم خلاص انطلق. وقد ثبت أن الذي يملك مفاتيح العلم يصبح ما شاء الله يعني. أما والله واحد يعتمد مثل الابتدائي، الابتدائي بيتعلم بيعتمد على التعليم، ما بيعتمد على التعلم. إذا ما لقنت كل واحدة صغيرة وكبيرة وكذا وكررت وكذا. أما متى شب الإنسان عن الطوق فينبغي أن يمتلك ملكة التعلم وإرادة التعلم وعزيمة التعلم. هذا الفرق بين تعلم وتعليم. نعم يا أخي. التصغير هو جعل الاسم على بناء من أبنية التصغير الثلاثة، ويصاغ على ثلاثة أبنية شكلية، وهي الأول فعيل ويصغر عليه ما كان على ثلاثة أحرف كقلم وقليم. بداية التصغير جعل الاسم على بناء من أبنية التصغير، لي طبعا يعني الغاية من ذلك إما التصغير في حقيقته ككتيب كتاب، قال لك لا والله أنا معي كتيب يعني شغلة 20-30 صفحة، هذا ليس كتابا هذا كتيب، فهو لمجرد التصغير تصغير الحقيقي. أو يكون التصغير للتحقير، إذا قلت أحيمق هو أحمق ورحت أنت صغرته بعد ذلك لتزيد في يعني تحقيره. وقد يكون للتعظيم كدويهية، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. ما عم يصغرها هون الدويهية، الموت، الموت صغير، الموت كبير ومفزع ورهيب ومخوف. فيعني الأمر ليس لمجرد التصغير هنا، لا للتعظيم. شوفوا كيف انقلب الشيء إلى ضده. وقد يكون التصغير أخيرا للتحبب، أبني أخي، عندما أقول لأسامة بني أنا أتحبب إليه أقربه إلى نفسي، فأجعله إذن بمنزلة قريبة، أحبب هذا اللفظ إليه أو أحبب هذه القرابة إليه. أبني أخي، بني إن البر شيء هين، وجهن طليق ولسان لين. ما شاء الله على الأولاد النجباء اللي عم يتابعوا بكل ما أوتوا من قوة. هذا قاسم، هذا القاسم ما شاء الله. وأنت محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، جعلكم والله جعلكم الله من علماء الأمة، قرة عين لأبيكما ولسيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم الله أولادكم جميعا وأصلح حال أولادنا جميعا. نعم نقول وبالله المستعان. هذا أغراض التصغير. أما التصغير فيصاغ على ثلاثة أبنية، الأول فعيل، هذا أسهل الأبنية وأشهرها، ويصغر ما عليه ويصغر عليه ما كان على ثلاثة أحرف قلم قليم نهر نهير. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عمر عمير، الحديث الشريف الجميل، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ رمح رميح. نعم. الثاني فعيعل، ويصغر عليه ما كان على أربعة أحرف كجعفر وجعيفر. أرجو أن تزيدوا هنا ما كان على أربعة أحرف، أصلية أو مزيدة، يعني سواء كانت أصلية أو مزيدة، مهم يكون على أربعة أحرف. متى كان الاسم على أربعة أحرف صغر على فعيعل كجعفر جعيفر وأحمد وحيمد وكريم كريم. شيخنا الشيخ كريم راجح الله يحفظه ويبارك بعمره ويحفظكم جميعا. نعم. شاعر شويعر شويعر. الشعير بقى شيء تاني. الشعير قال لو كان شعري شعيرا لأكلته الحمير، لكن شعري شعور وما للحمير شعور. لو كان شعري شعيرا كانت أكلتها عمير. نعم. شويعر المتنبي يقول: أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. هذا في هجائه. أفي كل يوم تحت ضبني، يعني تحت إبطي في حضني، تحت ضبني شويعر، شاعر صغير وللتحقير ذكرها، ضعيف يقاويني قصير يطاول. هو ضعيف ويحاول أن يقاويني، أن يغلبني بقوته. أين أنا منه؟ أين هو مني؟ قصير يطاول، هو قصير ويحاول أن يطاوله. إيه نعم. الثالث فعيعيل، ويصغر عليه ما كان على خمسة أحرف قبل آخرها مد، كمفتاح مفيتيح. جميل. إذن فعيعيل يصاغ عليه أو يصغر عليه ما كان على خمسة أحرف كمفتاح، عدوه مثل أول خمسة، مفيتيح وقنديل. كم حرفان في قنديل؟ خمسة. خنيديل. عصفور، كيف تصغر عصفور يا قاسم؟ عصيفير. عصيفير، عصفور، عصيفير. طيب. والخماسي المجرد يحذف منه الحرف الخامس ويصغر على فعيعل أو فعيعيل، كسفرجل، سفيرج وسفيريج. الخماسي المجرد يحذف منه الحرف الخامس، ما مر معنا كان على خمسة أحرف لكن فيها مزيد، مفتاح فيها مزيد، مفتاح من فتحها، إذن في حرفان مزيدان. أما إذا كان الخماسي مجردا فالتصغير يقتضي أن تحذف منه خامسه، الحرف الخامس، فسفرجل، سفيرج، راحت اللام ولطيفها، سفيرج، جحيمر في جحمرش، جحمرش، اي نعم، جحيمر، قالوا وجحيمير، ممكن يكون على فعيعيل. وما سوى ما سبق تحذف منه الأحرف الزائدة حتى يبقى على أربعة أحرف، ثم يصغر على فعيعل أو فعيعيل، كعنكبوت، عنيكب وعنيكيب، عندليب، عنيدل وعنيديل، منطلق، مطيلق ومطيليق. نعم. إذن ما سوى ما سبق تحذف منه الأحرف الزائدة حتى يبقى على أربعة أحرف، ثم يصغر على فعيعل أو فعيعيل، عن كبوت، عدوهم كم واحدة هذول؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هذا سداسي، قال لك هذا نحذف منه زوائده ثم نصغر على فعيعل، عنيكب أو عنيكيب، نضيف يا قبل الأخير، عندليب، عنيدل أو عنيديل، منطلق، هذا خماسي، مطيلق أو مطيليق، النسب. وبه نختم اليوم، يبدو نختم عند النسب لأنه سيبقى عندنا بحوث مهمة وتحتاج في الواقع إلى وقت، لعلنا ننهيها غدا في جلسة لا تمتد إلى أكثر من ساعة إن شاء الله، إن شاء الله، لأن عندي موعدا أيضا غدا، والله بشروط قاسية، مو هي والله حرام نظلمها، الشروط القاسية أنه عندي دعوة تحتاج مني إلى أن أنهي في الثامنة، فنحاول إن شاء الله غدا أن يعني نلتزم بالساعة، ساعة كاملة من السابعة إلى الثامنة إن شاء الله. نعم. تفضلوا. النسب هو اسم زيد في آخره ياء مشددة تدل على النسب، كحجازي. إذن اسم زيد في آخره ياء مشددة، الياء المشددة هي التي تجعل الاسم منسوبا في العربية، تزيد الياء المشددة على نهاية الاسم فتنسب إليه. حجازي منسوب إلى الحجازي، إلى الحجاز. كويتي منسوب إلى الكويت، مصري إلى مصر، سوري إلى سوريا، وهكذا. فأنت إذا أردت أن تنسب إلى بلد ما عليك أن تزيد هذه الياء المشددة. وقاعدته العامة، وقاعدته العامة إضافة ياء مشددة دون تغيير المنسوب إليه، كعلم علمي، ونجد نجدي، ونحو نحوي. هذا الأصل في النسبة، أن تضيف الياء المشددة دون تغيير في المنسوب إليه. أنت تريد أن تنسب إلى العلم تقول علمي، إلى نجد نجدي، إلى نحو بإسكان الحاء. ثلاث أرباع الناس بيقولوا نحوي، أنا ما عم كلمك نحوي، يقول له كلمني نحوي مو نحوي، يا نحوي أنت. إذا نحوي، سمعني بحة الحاء، بحة الحاء هذه الجميلة هذه قال عنها ابن جني نحوي، بسم الله الرحمن، ما أجملها من بحة. قال عنها ابن جني أنه ما أدري إن ذكرت ذلك هنا أو لا، عندما يقول بايع أعرابي على أن يشرب كوبا من الماء المالح دون أن يتنحنح، فشرب ماء مالح فصعب عليه يعني شرب، فقال كبش أملح، فقيل قد تنحنحت، قال من تنحنح فلا أفلح. خذ راحته تمام، نحنح لحتى شوية. فشوفوا هالبحة الجميلة في الحاء، هذه طبعا همس مع البحة. قال الخليل ولولا بحة في الحاء لكانت عينا، لأن أقربها مخرجا منها العين. إعح أقرب المخارج إلى العين الحاء، هالبحة البحة هي عما تجعلها حاء. نعم. وتحذف من المنسوب تاء التأنيث كمكة ومكي، وياء النسب كالشافعي وشافعي. إذا تحذف من المنسوب تاء التأنيث، إذا كان في المنسوب تاء تأنيث من حذفها، أقول مكتوي مكتي، مكة مكي، حذفنا التاء، ومدينة مديني ومدني. فطبعا وباب النسبة، وباب النسبة باب تغير وشذوذ. إذا نحن دخلنا في تفريعاته سنقف على عجائب في النسبة، يعني بينسبوا إلى مرو بيقول لك مروزي بيضيفوا الزاي، وعندما ينسب إلى الحرم مثلا يقال حرمي إذا كان المنسوب يعقل، إذا كان المنسوب عاقلا نقول حرمي. لذلك أهل القراءات يقولون قارأ الحرميان. من الحرميان؟ ابن كثير ونافع. ابن كثير قارئ مكة، ونافع قارئ المدينة. فإذا اجتمعا على قراءة فإن عبارة كتب القراءات ما بيقول قرأ ابن كثير وقرأ نافع، قرأ الحرميان. انت عليك ان تعلم بها ان الحرمي هو المنسوب الى الحرم، فهذا حرم المدينة وهذا حرم مكة، فيقال قرأ الحرميان. اما اذا اردت ان تنسب الى مكة والمدينة ما لا يعقل فتنسب حرمي، طير حرمي، وثوب حرمي، اشتريت الثوب من الحرم فهو حرمي، إذا تنسب على الأصل. هذا قالوا للتفريق بين من يعقل وما لا يعقل. فباب النسبة باب تغير وشذوذ، لسنا الآن في صدد الحقيقة الدخول في مضايقه، فله بحث طويل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه في قابل أيامنا. إنما نتوقف اليوم هنا إن شاء الله، بالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما من علمه وفضلا من فضله، وأن يفرج عنا ما أهمنا وما أغمنا، وأن يشفي ويعافي مرضانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.